أشهد بالله وبالهادي وتؤدي صلاة العباد وتؤدي زكاة لودادي وتصوم رمضان لوجه إن دوتش المحبة ما تعترضش سلم سلم لأهل المحبة هنشوف المعطيات اللي تريد الرضا وتريد مقام عالي سيبك من اللوم على المجاريح يا كالي اللي تريد الرضا وتريد مقام عالي تريد ما أمعالي ما أمعالي سيبك

بتكلم على حد الادب. تكرم أوجدنا وأوجدنا من جسم وروح، مش جسم بس، روح معه. والروح هي الأهم، لأن الروح هي اللي شايل الجسم. الجسم عمل زي المخزن، صحيح حبيسها بس هو اللي شايل، اللي الروح هي شايلة بيه، هي مخزن للروح، بس الروح اللي شايلها. ولذلك بتاعت الروح ما تعدي خلصنا تقوموا تفهموا يفهم بالروح. الروح هبطت إليك من المحل الأرفع، هبطت إليك من المحل الأرفع، وارقى وذات تعزز وتمنع. ما نقدرش نحمده ولا نشكره على النعم. عجزنا عن ثناك فما نقول، عجزنا عن ثناك فما نقول، وما تحصي ما حامدك Thank you.

كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. العقل المطبوع لوكيله ده اهم حاجه، يجي بعد منه العقل المسموع بقى. طول العمر الواحد يعرف حاجه جديده تيجي في المطبوع وتسكت. العلم والعقل، العقل عامل زي الوعايه، علبه مجوهرات تحط فيها الذهب والجوهرات، تجيب العلبة عطريقة شكلها كويس، تفرزها بالحاجات الكويسة عشان حط فيها الجوهرات. لكن يفرض عاوزين نعين شوية تبن، نعينهم فين؟ قرد التبن. يبقى الوعاية بتبقى أحسن حسب اللي هنحط فيه. علم العلي، علم العلي، علم النفر اللي عنده علم يعني هو وعقله، اختلفوا الاثنين العلم والعقل، كل واحد يقول انا احسن. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من الذي منهما قد احرز الشرف، من الذي منهما قد احرز الشرف. فالعلم قال انا احرزت رايته شرف، العلم قال انا احرزت رايته، والعقل قال انا الرحمن بعرف. العلم قال، العلم قال انا احرز رايته، والعقل قال انا الرحمن بعرف. فافصح العلم افصاحا وقال له فمن به الله في قرآنه اتصف. ربنا اسمه العليم ولا اسمه العائد؟ فمن به الله في قرآنه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم قال انا احرزت رايته، والعقل قال انا الرحمن بعرف. فافصح العلم افصاحا وقال له فمن به الله في القران اتصف. فمن به الله في القران اتصف. فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرف. Thank you. أحسن من العالم. لأن نعم فيه الله لا يكفيك الصبر، لأن كل ما كان فيه علم كان فيه إيه؟ كان سعاء، لأن هيتحط فيه سعاء. أما ممكن يبقى في عقل وما فيش علم، إذا وجد العلم يبقى فيه إن شاء الله عقل. وإحنا قلنا العقل وعاية، والعلم هو اللي بيتحط في الوعاء. إذا كانت الحاجة اللي بتنحط في الحاجة وعايزين نعينها فيها لها قيمة، يبقى الوعاية لها قيمة. العقل راح له قيمة. وعاية حلوة وعظيمة أوي العقل، علشان كده نحافظ عليه. اللي يضرب واحد على دماغه يضيع له خطفة كده، حتى ان شاء الله يكون غلط. واحد ماشي خبط واحد انهبل، راح عارف يدفع فيها ايه ديته؟ ديت العقل دي كاملة، كأنه قتله، كأنه قتله. شوف العقل بقى. يبقى الشرع حط لنا حاجات نحافظ بها على العقل في خمس كليات اصول نحافظ عليها: النفس، كل واحد واجب عليه يحمي نفسه، العرض، المال، العقل، الدين. خمسه الشرع حط لنا حاجات نحافظ بها على الخمس حاجات. النفس اللي يقتل نفر يقتل، ان كان عمدا، ان كان خطا يدفع الدين. ضرب وخلى دماغه راح يدفع بيها كامله. شوف العقل قد ايه. خش يا محمد، عندنا مولانا خش يا هرم بتاعك يا محمد. وعاية جاية حافظ عليها، علشان كده الشرع في البال بين لنا. ما فيهوش يا سيدي، انا هقول ازاي ده شوية شغال ما ينفعش كده. نحافظ على الاصول الخمسه: اللي يقتل الاكل او يدفع الدين كان خطا، العرض، اللي جه سيره واحد بحاجه وحشه ينجيل التمانين جد. سيره بس، شفت فلان مع فلان ينجيل التمانين جد عشان فلان وتمانين عشان فلان. حد القلب. الشرع محافظ على الاشياء الكليات الخمسه ازاي؟ اللي يتعدى على النفس يا اما يقتل يدفع الدية، اللي يتعدى على العرض يجيب كلام ينجيل التمانين جلده حد القلب. ما تقولش ايه يعني كلمه يعني ازاي؟ ما انجلبتش هنا في الدنيا هتنجيل الدسياط من النار في الاخره انك جاي تسير فلان وفلان. 80 جلده عشان فلان و80 جلده عشان فلان. اللي يتعدى على عرضه فعلا ان كان متجوز يعملوا له حفره وحطوه فيها ويسقلوه بالحجاره لحد ما يموت، لانه اهبل. انت عارف كلام خايب، تعدى ليه بقى؟ مش كده يا راجل؟ تصور يا شيخ. خد بالك، اللي يتعدى على عرضه فعلا وكان مش متجوز شاب لسه انجلد 80 جلده، انجلد 100 جلده، ينجلد 100 جلدة ويتغرب سنة. اسمع، انجلت 80 انجلت 100 جلده اللي هو تعدى فعلا الشاب ويتغرب سنه. اما البنت ما تتغربش بس تنجلت برضه. اللي تعدى على المال بالسرقه من حزن مثل يعني قيمه النصاب حوالي 75 جنيه او 80 جنيه جنيهاتنا دي اللي هي ربع جنيه دهب المسك مسكوه لحد مسكوا ايده تنقطع. شوف الايد رخصت ازاي بعد ما كانت ب 500 جنيه ذهب الايد. لو واحد اتعدى على ايد واحد خطا يدفع فيها وهو غصبان 500 جنيه ده او 50 جمل الايد بس من عند الكف. لما يسرق ربع جنيه ذهب رخصه ايده. شوف الرخص دي منين. اللي تعدى على عين يدفع برضه نص الديه 50 جمل. كان خطا 50 جمل او 500 جنيه ده. العين ترخص وتبقى ببلاش لو بيبص من طوق الباب على ستات جوه وجيه راجل من جوه بمسله قلع له عينه راحت عينه ببلاش ما تسويش ولا مليم. شوف دي بقى شوف الرخص. طول ما الواحد طايع طول ما هو غالي. اما اذا عصى ربنا رخص. حتى ان المسلم لو ارتد عن الاسلام يرخص لحد ما ينقتل ببلاش. ما تبقى كفر ينقتل وهكذا. ان كان حد يتعدى على واحد يبقى غلطان. لما ابن عمي يتعدى علي وضيع لي عقلي يبقى ابن عمي غلطان اكثر. لما اخويا يتعدى عليا وضيع لي عقلي يبقى غلطان اكثر واكثر واشد. طب ايه رايك اما انا بقى اللي اتعدى على نفسي انا نفسي اتعدى على نفسي وضيع عقلي نفسي بشوف الفرق ده غلط شديد قوي. انت اللي تتعدى على نفسي. الخمر ملعون فيها 10. الله ربي القدره والامر عنها وشرب الخمر. عدت معايا 10 ملعونين في الخمر. ميه نفسها ملعونه. المية نفسها اللي بتنشرب بتاعت الخمر ملعونة. ملعونة يعني مطرودة من الرحم يعني كأنها نار. اللي هيشرب شوية خمرة دخلوا بطنه دخل بطنه شوية نار. الله ربي القدرة والأمر. مشربش لكن بسقيها واللي بيعها واللي شاريها واللي بيعها واللي شاريها برضو لعن العاصر فيها برضو لعن العاصر فيها. او ما عصرش وده الامر هنعصر. او ما عصرش وده الامر ده الامر ده الامر. واللي حاملها بيوصلها اللي حاملها بيوصلها. واللي بعت له قال له حملها اللي بعت له قال له حملها. واللي فلوس الخمر اكلها حاد الشر واكل الجمر. عايزه براحه في الخلف مش كده وبس. والخلف يطلع اهبل ضيع عزته وخلف وطلع بريال في الشارع وهو سكران. اتق الله في الخلف اللي هتخلفه حتى ان كانت ولا بد البلوى دي مستحكمه ما تشربش في ايام الحمل. وإلا يطلع العيل زي وصف أبوه تمام. أبوها أهزل ساعة الحمل يطلع ابنه بتضيع أموال وبيان المولى ما يرضاه تكرار بيطلقها وعيش وياها عيش المولى ما يرضاه ما يرضاه ما يرضاه والفارقها خسارة جناها يبقى بحسرة ودوهم. ما تدهاش له الا اذا تاب وانت عرفت المتاب فعلا. تعرف ليه؟ لانه هيطلقها وعيش معاها وهي مطلقه. ايسكر من كل يوم ولا من الارتفاع ويطلقها وعيش معاها يبقى كان للدهال الدهال من غير كتر الدهال. كل واحد يجوز بنته الخمور يشرب الخمر يبقى الدهال ببلاش من غير كتر الدهال. قال له عاوز واحد اخدها عشان بس الواحد يجزى وما يجوزش بنته لشارب خمر وبرضه اللي زي الخمر. في حاجات بتضيع العقل زي الخمر ولا مفيش؟ ها ها ما تعدش. اهو اللي يجوز بنته لواحد بيتعاطى حاجة تضيع العقل يبقى كأنه ادهاله من غير كتف الثاني. اعرف كده عشان يخزى بس وينكسر. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. واحد جاي لك طيب صالح هتلاقوا كريمة جوزه مش مهم فقير. الا تفعلوه تكن فتنتهم في الارض وفساد كبير او وفساد عريض. انا قالوا لا ده ما ينفعش اصل فقير. مفيش عيب الا الفقر بس وهو كويس في كل حاجه بس فقير. يعني ايش تروح يسرق بقى؟ لا جوزه لحسن تحصل فتنه وفساد في الارض. جاهد نفسك يا شيخ. ما كنتش هتجاهد نفسك مش هتعرف تجاهد غيرك. إني ابتليت خلاص وكلهم أعداء.

إن المسلم اللي في أي دولة إسلامية ما غرش على المسجد الأقصى يبقى مش مسلم. يبقى بعد شوية لو ضربوا الكعبة هيضربوها ويقول معلش ما دام بعد عني ما يهمش. بعد عنك ده دينك وشرفك دينك. ايوه يعني ما هماش دول بس اللي يحمونا بتوع فلسطين اللي بضحوا بانفسهم عشان حماية المقدسات، ما يصحش يكونوا هم بس، لان المسجد لنا كلنا، الدين ديننا كلنا. اللي ما يضحيش في هذا الوقت يبقى ضحى بشرف وعرضه. استنى هو اطبعوا الاول نقول نقول له حاجة تزعل، حاجة تزعل لما نسيب الناس يموتوا الشهداء الشباب العظيم، وساعة نسميهم كده وساعة نسميهم كده. هو استشهاد استشهاد شهيد من ارقى انواع الشهادة. مرة نقول ده بتاع انتحاري، انتحاري ايه اللي بيحوش عني وعنك استشهاد. ابكي ابكي يا عيني، ابكي يا عيني دوا من سر ما جاء. أثرونا قدموا الروح فدا. ما سلاحي ما سلاحي ما سلاحي ما حياتي بعدهم، إن حبست النفس عن حرب العداء. قدموا الروح فدا. ما سلاحي سلاحي ما حياتي حياتي ما سلاحي ما سلاحي ما سلاحي ما حياتي ما حياتي بعدهم، إن حبست النفس عن حرب العداء. هنموت يا اخي، احنا هنموت من ظهورنا، ما تموت في وشك لا اشفر. ادخل اهجم على الكفر وموت وانت مقبل، بدل ما تموت من ظهرك عيب، عيب وحرام. السلاح هيروح يا اخي، استنى ولا حتى السلاح في العالم الاسلامي نسوي توفر الصين. هنموت الناس هتموت يا اخي، استنى ولا نفر من الجبنة. ابكي يا عيني، ابكي يا عيني، ابكي يا عيني دواما سومدا. قد في ما بي لفقد الشهداء، قد في ما بي لفقد الشهداء، في سبيل الله صانوا عرضنا، صانوا